التي من ذنوبك؟ قال بالمعنى اقرار مما يوجب العقاب من الكفر والعصيان الى ما يوجب الثواب من الطاعه والايمان. هذا هو معنى ففروا الى الله، اي اقرار مما يوجب العقاب من الكفر والعصيان الى ما يوجب الثواب من الطاعه والايمان. وعلى هذا فالفرار الى الله عز وجل والفرار من المعصيه الى الطاعه ومن الكفر الى الايمان ومن اسباب غضبه وعقابه الى اسباب رحمته وثوابه. وهذا المعنى هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصده وهو يقول: لا ملجا ولا منجا منك الا اليك. وهذا المعنى ايضا موجود في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. يقول الامام ابن القيم رحمه الله: وحقيقه الفرار الفرار من شيء الى شيء، هذا هو حقيقه الفرار، وهو نوعان. الفرار نوعان: فرار السعداء وفرار الاشقياء. ففرار السعداء الفرار الى الله عز وجل، وفرار الاشقياء الفرار منه لا اليه. قال: واما الفرار منه اليه ففرار الاولياء. اذا الامام ابن القيم رحمه الله يبين ان الفرار نوعان: فرار الى الله عز وجل، وهذا هو فرار السعداء، وفرار منه لا اليه وهو فرار الاشقياء. واما الفرار منه اليه يكون فهذا فرار الاولياء. قال الشيخ السعدي رحمه الله: الفرار الى الله عز وجل والفرار مما يكرهه الله عز وجل ظاهرا وباطنا الى ما يحبه ظاهرا وباطنا، وهو فرار من الجهل الى العلم ومن الكفر الى الايمان ومن المعصيه الى الطاعه ومن الغفله الى الذكر. قال: فمن استكمل هذه الامور فقد استكمل الدين كله وزاد عنه المرغوب وحصل له غايه المطلوب. هذا بمعنى قول الامام ابن القيم رحمه الله ان من خاف مخلوقا واستوحش منه هرب منه وفر، اما من خاف الله عز وجل فانه يفر اليه ويأنس به سبحانه وتعالى. قال ابن عطيه: ففر الى الله وامر بالدخول في الايمان وطاعه الله عز وجل. قال: وجعل الامر بذلك بلفظ الفرار لينبه على ان وراء الناس عقابا وعذابا وامرا حقه ان يفر منه، فجمع لفظه ففر من التحذير والاستدعاء. قال: وننظر هذا المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا منجا ولا منجا منك الا اليه. هذه الوصيفه ذكرها ابن عطيه الاندلسي رحمه الله، يقول: جاءت هذه اللفظه لفظه ففكر لما فيها من التحذير والاستدعاء، تحذير الكبائر واستدعاء الى اخذ الخبر. والحاصل أن من خاف الله عز وجل فرض إليه، وذلك بسلوك السبل الموصلة إلى جنته ورحمته، ومخالفة سبل المغضوب عليهم والضالين، فيعمل بطاعة الله عز وجل ويجتنب معصيته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في فوائده: لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه وتعالى أحبار أهل الكتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين. ويفهم من هذه الفائدة أن العلم والعمل قرينان، وأن العلم وحده لا يوصل إلى المطلوب، كما أن العمل وحده لا يوصل إليه. والله سبحانه وتعالى منح العلماء وأثنى عليهم في كتابه في مواضع كثيرة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء مدح العلم لا لأنه علم، وإنما مدح العلم لأنه يوصل إلى العمل. فالعلم لم يمدح لكونه علم، وإنما لأنه وسيلة إلى العمل. فالإنسان مهما حصل من العلم ولم يعمل لم يستفد من علمه شيئا، بل ربما يكون علمه عليه حجة. وليس معنى قولنا أنه إذا علم ولم يعمل أن هذا بحق العلماء، لا، هذا بحق أي إنسان، أي مسألة تعلمها، أي شيء ممكن تكون جاهلا له ثم يزال عنك هذا الجهل بالعلم، فأنت الآن صرت عالما في هذه المسألة، فلا يجوز لك أن تخالف بعد ذلك ما علمت. العمل هو مطية السير إلى الله عز وجل. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول: السائر إلى الله عز وجل والدار الآخرة، بل كل سائر إلى مقصد لا يتم سيره إلا بقوته. السائر إلى الله عز وجل والدار الآخرة، بل كل سائر حتى من يسير لغرض دنيوي لا بد له من قوتين: قوة علمية وقوة عملية، لا بد من القوتين معا. فأنت لن تصل إلى الله عز وجل إلا بهاتين القوتين: قوة علمية وقوة عملية. يقول: فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك، فيقصدها سائرا فيها، فيجتنب أسباب الهلاك ومواضع العطب. فقوته العلمية كنور عظيم بيده يمشي به في ليلة مظلمة شديدة الظلمة، فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي الظلمة في مثله من الوهاب أو الوهاب والمتالف، ويعثر به من الأحجار والشوك وغيره. انظر إلى كلام ابن القيم رحمه الله، يشبه القوة العلمية بماذا؟ بنور عظيم في يد الإنسان. هذا النور وأقوى ما يكون إليه، لأنه في ليلة مظلمة شديدة الظلم. يقول: فهو يبصر فيه ما يقع من البتان ويعبر بهما الأحجار والشرق ويكتبهما، لأنه بيده هذا النور العظيم يلتقي به هذا الذي لا يستطيع أن يلتقيه من ليس بيده هذا النور العظيم. فهذه القوة العلمية. قال القوة العملية يسير حقيقة، بل السير هو حقيقة القوة العملية، فإن السير هو عمل المسافر. يا ريت يا اخويا اكتبوا النقط دي الحاجات دي. الفوائد دي بتاعتي. مش مجموعة في مكان ولا تجدها في موضع واحد. فلازم انت يبقى عندك بعض الفوائد كده اللي استطعتها تجيبها. انما تسمع كده كلمة كبيرة. حتى خلاص كلك فرح. فالآن جلس بحاول تشغل كده. مش كده يا محمد؟ لو عايز يسمع كده ولا مروح لازم شبه كده يا محمود. انت عمال زي محمد في العمل وسمعته بس كده. قال وكذلك السائر الى الله اذا ابصر الطريق واعلمه وابصر المعاذر والبلاد والطرق الناكبه عنها فقد حصل له شطر السعاده. السائر الى الله عز وجل اذا ابصر الطريق وابصر اعلامها المنارات التي يهتدي بها في سيره وابصر المعازف التي يمكن ان يقع فيها والطرق الناتبه عنها حصل له السعاده له ولا شطر السعاده؟ شطر السعاده والفلاح. وبقي عليه الشطر الاخر، بقي عليه الشرط الآخر وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا في الطريق طافعا منازلها منزلة بعد منزلة، اللي هو القوة إيه؟ العملية. فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرى واستشعر القرب من المنزل، وكلما سكنت نفسه من كلاب السير وعليها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول فيحدث لها ذلك نشاط وفرح وجد. يعني معنى ذلك اذا وجد من نفسه كسلا وخبولا عليه ان يصفر نفسه ويقول لنفسه انت اوشكت ان تصلي الى هذا الطريق، لم يبق الا مراحل. وهكذا يصفر نفسه كلما احس من نفسه الخمول والكسل، فهو يقول لها يا نفس ابشر فقد قرب المنزل ودنا التلاقي فلا تنقطعي في الطريق دون الوصول. لا، ما تجيش نص الطريق فتقري، فيحال بينك وبين منازل احبك وليس بينك وبين ذلك الا ساعه، فان الدنيا كلها كساعه من ساعات الاخره. قال وعمرك درجه من درجه تلك الساعه، فالله الله لا تنقطع، او عمرك درجه من درجه تلك الساعه، الله الله لا تنقطع في المفازه، فهو والله الكلام والعطر لو كنت تعلمين. فالحاصل ان العبد لا يصل الى ما يؤمله ويتمناه ويرجوه من رحمه الله عز وجل الا بالعلم والعمل، الا بالعلم والعمل. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله راس الفقه العمل بالعلم، رأس الفقه العمل بالعلم، فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم. يعني إذا عملت بدون علم فلا تخرج. قال ولا تأنس بالعلم ما دمت مقصرا في العمل. ولكن اجمع بينهما وان قل نصيبك منهما. المهم ان انت تجمع بين العلم والعمل. وقال بعض السلف: العلم خادم العمل، العلم خادم العمل، والعمل غاية العلم، فلولا العمل لم يطلب العلم، ولولا العلم لم يطلب العمل. قال: ولأن أدع الحق جهلا به أحب إلي من أن أدعه زهدا فيه. أشار الإمام ابن القيم رحمه الله إلى ما جاء في كتاب الله عز وجل من ذم أحبال أهل الكتاب، هؤلاء العلماء الذين استحفظوا التوراة والإنجيل لكنهم لم يرعوا ذلك حق رعايته. فيقول: لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه وتعالى أخبار أهل الكتاب. لماذا؟ لأنهم عندهم علم، لكن هل عملوا بهذا العلم؟ لا، لم يعملوا. قال الله عز وجل وهو يذم أهل الكتاب: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فذكر سبحانه وتعالى أن من طبائعهم وأخلاقهم أنهم يأمرون غيرهم بالبر، يأمرونهم بالمعروف ولكن لا يفعلونه. وكذلك قول تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه به ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا أو بآيات الله فأرسلوا القصص لعلهم يتفكرون. فهذا مثل العالم السوء الذي علم ولم يعلم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. مرة يضرب الله تبارك وتعالى لهؤلاء مثلا بأطبس وأنجس المخلوقات وهو الكلب، ومرة أخرى يضرب الله عز وجل لهم مثلا بأبلغ المخلوقات وهو الحمار. فيمثل سبحانه وتعالى هؤلاء الذين حملوا التوراة ولم يحملوها بالحمار الذي يكون على ظهره أسفار كتب كثيرة مجلدات، لكن هذا الحمار ما يدري ولا يعرف ما الذي على ظهره، فهو حمار لا يدري. وكذلك هذا العالم عالم السوء الذي آتاه الله عز وجل علما فانسلخ من هذا العلم كما تنسلخ الحية من جلده. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه، إن نتيجة أتباع الشيطان فكان من الغاوين. وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء برجل فيطعم في النار فيطعم فيها كطعم الحمار برعاه فيطيب به اهل النار فيقولون: اي فلان، الست كنت تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت امر بالمعروف ولا افعل وانهاكم عن المنكر وافعله. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاه بمقاريض من نار، قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: خطاب من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر ويمسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم. جلسوا على باب الجنة يدعون الناس بأقوالهم، لكن هل أفعالهم توافق أقوالهم؟ لا، بل أفعالهم تدعو الناس إلى النار، فكلما قالت أقوالهم هلم، قالت أفعالهم لا تسمع منهم، فلو كان ما يدعون إليه حقا كانوا أول المستجيبين له. فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع طرق. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: ثم إني أوصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبك وإجهاد النفس عن العمل بموجبه. هذا بموجب لطالب العلم. أوصيك يا طالب العلم أولا بإخلاص النية في طلبك وإجهاد النفس عن العمل بموجبه، يعني أنت لابد أن تكره نفسك عن العمل، ولا تقل هذه سنة وهذا مندوب وهذا مستحب وهذا من الفضائل، فتترك جل العمل وأنت تظن أنك فقير، بل عليك أن تجهد نفسك على العمل بموجب هذا العلم. قال: فإن العلم شجرة والعمل ثمرة. فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، ولا يعد وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. وأنشد بعضهم: إذا العلم لم يعمل به كان حجة عليك ولم تعرض بما أنت حامله، فإن كنت قد أبصرت هذا فإنما تصدق قول المرء ما هو فاعل. وأما قوله: ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين، أي لما ذم الله عز وجل المنافقين. والمنافقون أسوأ الناس سريرا وأقبحهم طويلا، لأنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والعصيان. قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا، يعني يقولون هذا خداعا في ظنهم بالله عز وجل وللذين آمنوا، وما يصنعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ثم قال الله عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسادهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني يعجبك مظهرهم، ولكن مظهرهم مخبر خبيث، سريرتهم سريرة خبيثة. فالمنافق الآن يظهر الإيمان، بل يأتي كذلك فالمنافقون كانوا يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون معه في الغزو، ولكن متى لاحت لهم فرصة الهرب فروا واعتذروا، لأنهم جبناء ولأنهم لا يقاتلون عن عقيدة، وإنما هم يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين الموافقة فيما هم عليه. ولذلك كان عقاب المنافقين أشد من عقاب الكافرين. قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والمنافق أشد خطرا من الكافر الأصل. كيف هذا؟ الكافر قد أظهر أخره عداوته للمؤمنين، ولذلك أنت تتقيه لأنك تعلم أنه عدو مبين، عدو ظاهر، لكن المنافق يظهر أنه صديق حميم ويظهر أنه ولي للمؤمنين، ولكن في الحقيقة هو يسعى في تطوير أركان الإسلام ويسعى في استئصال شأفة المسلمين. هذه حقيقة، وهو يفعل ذلك في كفر ولا يجهر بذلك ولا يعلم عنه. ولذلك كان أشد خطرا من الكافر الأصل، ولذلك كانت عقوبته من أشد العقوبات. ولله الحمد رب العالمين علم عباد المؤمنين كيف يتعرفون على المنافقين من سماتهم، ففضحهم الله تبارك وتعالى في كتابه في مواضع كثيره، كما في سوره البقره بل وسوره التوبه، لكن من اسمائها القاضح انها فضحت المنافقين واظهرت كثيرا من اقوالهم وكثيرا من افعالهم، ومنهم وكذلك في سوره النساء: ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. فالامام ابن القيم رحمه الله يقول: لو نفع الاخلاص لما ذم المنافقين. فالعمل لا بد فيه من الاخلاص والمتابعه. اذا كان عملك فيه اخلاص لله عز وجل ومتابعه للرسول الله صلى الله عليه وسلم فابشر، فعملك مقبول باذن الله عز وجل. اما اذا كان عملك قد خلا من احد هذين الشرطين او الركنين فاعلم عدل الله اياك انه مردود عليه، فلا بد من الاخلاص ولا بد من المتابعه. اما الاخلاص فهو ان يكون عملك لله عز وجل لا تريد به شيئا من دنيا او شيئا من مال او خوفا من ذنب، بل تطهر هذا العمل من كل شائبة تشوب، لا تقصد بهذا الا وجه الله سبحانه وتعالى. والمتابعة ان يكون عملك على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتم هذه المتابعة في عمل ما الا بالموافقة في ستة امور، وهي الزمان والمكان والجنس والسبب والعدد والكيفية. يبقى الكيفية والعدد والزمان والمكان والجنس والسبب. هذه الأمور الستة يحكم بها على عمل العالم هل هو موافق ومتابع للنبي صلى الله عليه وسلم في عمله أو لا. والله عز وجل يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه.